بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سعد عبد السلام من إتاي البارون، يقول في هذه رسالة: توفي والده عن ثروة كبيرة من العقارات، وهناك دين على بعضها، وقد كتب هذه العقارات للبنين فقط، وقد توفي إلى رحمة الله عز وجل، وبعد الوفاة قرر الرجال توزيع التركة على البنين والبنات، فما حكم ذلك؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، ففي هذا السؤال من الأخ المستمع الكريم فيه ملاحظات. منها أولا، لا تكون التركة توزع على الورثة إلا بعد إخراج أمور منها، من هذه الأمور ما كان دينا على صاحب هذه التركة في العقارات أو في غيرها. فأولا التركة لابد أن يخرج منها الواجبات، كما ينفق على وفاة صاحب التركة من غسل وتكفين ودفن إلى آخره، وما كان عليه من ديون، وإخراج وصية إذا كان قد أوصى، الباقي اسمه تركة. الملاحظة الثانية أن الرجال الذين خلفهم هذا الرجل صاحب هذه التركة كانوا مؤمنين أتقياء يخافون الله عز وجل، ولذلك فإنهم لما وجدوا أن والدهم قد كتب كل الثروة لهم وحرم أخواتهم من البنات، أعادوا الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا يدل على إيمانهم كما يدل على حبهم لأبيهم وإنقاذه من وعيد الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وزع الميراث بنفسه وسمى هذا التوزيع حدودا، ووعد بالصدق والجنة والمصير الطيب لمن ينفذ أمره، وتوعد من يخالفه، فقال: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنا أحب أن أشكرهم على هذين الأمرين: الأمر الأول أنهم عادوا إلى الصواب، الأمر الثاني أنهم صححوا ما كان والدهم قد أعطاهم إياه، وهذا لا يقبل عليه ولا يكثر منه إلا من كان في قلبه إيمان بالله عز وجل، وحسنا فعلوا. فالتركة بعد ذلك كانت محملة بالديون، أولا نخرج منها الديون، كان فيها وصية نخرج الوصية، وهكذا الباقي يوزع على أولاد هذا الرجل، عفى الله عنا وعنه، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ضرب هؤلاء الأبناء الأعزاء الأوفياء المثل لكثير من الناس الذين قد يكون هذا الموقف من الأب محببا إليهم ولا يعودون للصواب، ولكن الحق أحق أن يطلب وأن نعود إليه، لأنه هو الثابت الصحيح. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع أحمد عبد الله من أكتوبر، يسأل فيها عن حكم من يحصرون الإسلام في العبادات فقط. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فإن الإسلام عقيدة وشريعة، وقد قسمه الفقهاء إلى عدة أمور: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية، يعني الزواج والطلاق وما يتعلق بها من أحكام، وحدود وعقوبات وقضاء وشهادة وأيمان ونذور وأخلاق. إذن الأمر أوسع من حصر الأمر أو حصر الإسلام في مسألة العبادات المشهورة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا هو البناء الكامل أو الأجزاء الرئيسية، لكن بين هذه الأجزاء وبعضها حوائط وجدران ودهانات وأعمال كثيرة جدا تشكل هذا البنيان، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى قصرا فمر الناس به وأعجبوا به إلا موضع لبنة منه كانت باقية بدون بنيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ومن ينظر في العبادات المشهورة بين الناس كالصلاة والصيام والزكاة والحج يجد أنها كلها تحث على الأخلاق وعلى المعاملات وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما نعلم تشمل الإيمان والأخلاق والمعاملات والزكاة وغير ذلك من الأمور الكثيرة. بل إن كثيرا من العلماء، وهذا هو الصحيح، من يقول إن كل حركات الإنسان وسكناته تتحول بالنية لله والإخلاص لله إلى عبادة. النوم عبادة، لماذا؟ لأنني نويت أن أقوم لقيام الليل، أو نويت أن أتقوى على اليقظة لصلاة الفجر، فيكون النوم عبادة. الأكل والشرب بنية التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى صار عبادة بعد أن كان عادة، وكذلك زيارة المريض، وكذلك صلة الأرحام، كل الأعمال، الفلاح في زراعته، التاجر في دكانه أو تجارته، الراعي في رعيه لأغنامه، العامل في مصنعه، كل هؤلاء بنية طاعة الله سبحانه وتعالى وبنية العبادة تتحول هذه الأعمال والعادات إلى عبادات. فالإسلام أوسع من حصره في مجرد الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، بل إن الإسلام دين شامل ودين كامل ودين كله تيسير ورحمة، وكل المعاملات التي يقوم بها الإنسان من بلوغه إلى وفاته تدخل في نطاق العبادات بالنية، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، وعمموا الإسلام في جميع أعمالكم بالنيات، فقد قال الله سبحانه وتعالى: